السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب في علم الفقه وفي كتاب الصيام، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلاوة بن ضويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب الصيام من منار السبيل، قال كتاب الصيام، قال صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. الحديث ابن عمر رضي الله عنه، بني الإسلام على خمس وقد سبق، وافترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب وفي هذا الكتاب يبين المؤلف رحمه الله أصل شرعية صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي وردت في الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، لأن الشهر الصوم فرض في السنة 9 من الهجرة، فلذلك أصبح فريضة على كل مسلم ومسلمة، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، إذا بلغ وليس له مانع من الموانع الشرعية. والموانع ستأتي، هناك موانع مؤقتة، موانع مما يطرأ على الإنسان فيكون فيها معذور وعليه القضاء. نعم. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله في حديث ابن عمر: إن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. يعني أن ثبوت الشهر يكون بأحد أمرين: إما تمام شعبان 30 يوما، وإما أن يرى الهلال في ليلة 30. أما إن حصل غيم أو قطر حال بينه وبين الرؤية، فإنه كما في حديث ابن عمر أنهم يقدر له، يعني يصومونه احتياطا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهناك رواية أخرى: فأكمل عدة 30. ولذلك فهذه المسألة خلافية. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأصومن يوما من شعبان حب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني كوني أصوم يوم احتياطا إذا لم يكن هناك ثبوت قاطع أهون من أن أفطر يوما فيكون فيه تقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويقول: الصوم يوم يصوم الناس، والأمة لا تجمع على ضلاله. فإذا رأى الهلال رجل واحد عدل أو حتى امرأة في بعض الروايات أنها لو امرأة معروفة بالصدق والعدالة فإنه يقبل قولها ويصوم الناس لرؤيتها. هذا بالنسبة للصيام. أما بالإفطار يعني في العيد فلا يقبل أقل من رجلين عدلين، فإن يرى وإلا يكمل عدة 30. وأما من رآه بنفسه ولم يقبل قوله وهو يرى أنه متأكد فعليه أن يصوم بينه وبين الله، يصوم سرا لأنه واجب عليه بالنسبة له ما دام يرى أنه رآه تماما وليس عنده شك. نعم. قال: ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان من ثبتت رؤيته بموضع آخر إن صوم قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه صوما للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. نعم، يعني مثلا ثبت في أي جهة وعلم الإنسان ونوى الصوم من الليل فإنه يجزئه ما دام أنه اقتنع بهذه الرؤية وليس عنده فيها تردد ولا شك، لكن لا بد أن ينوي الصيام من الليل كما في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذا في كل صوم واجب، كل صوم واجب يجب أن تعقد له النية من الليل، سواء رمضان أو قضاء رمضان أو كفارات أو نذور، لا بد أن يكون النية معقودة من الليل. أما النافلة فإن الأمر فيها مخفف، فلو لم يعقد الإنسان النية إلا من وسط النهار ما دام أنه لم يتناول شيء من المفطرات وعقد الصوم نفلا يجوز. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى أهل ذات يوم وسألهم هل عندهم شيء من الطعام، قالوا لا، قال إذن أنا صائم. نعم. قال: وتصلي التراويح احتياطا للقيام، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تحقق قيامه كله إلا بذلك. يعني أنهم إذا صاموا محتاطين لرمضان على أن اليوم 30 من شعبان يعني ليلة 30 صار عليها غيب أو قتر منع الرؤية وعزموا على الصوم واتفقوا احتياطا فإنهم أيضا يصلون التراويح حتى لا يفوتهم شيء من قيام الليل المشروع في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما الذي يغفر كما ذكرت لكم هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد أن الإنسان يتجنبها ويبعد عنها، فإن وقع فليبادر إلى التوبة النصوح، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. نعم. قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا الشافعي، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، قاله في الفروع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ترأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. يعني أنه كما تقدم يكفي برؤية الهلال لوجوب الصوم رجل واحد عدل يعني ليس بفاسق، فما دام أنه لا يعرف عنه فسق فإنه يقبل قوله ويجب الصوم. وعلى هذا كل الأحكام المترتبة على ثبوت الشهر تثبت تبعا لصوم رمضان. فلو أن إنسانا كتب بينه وبين آخر اتفاقية على أنها تبدأ من واحد رمضان فإن واحد رمضان يعتبر من اليوم الذي صاموا فيه. ولو أن امرأة معتدة أيضا من أول الشهر فإنها تحسب أول يوم رمضان هو أول الشهر الذي من عدتها. فكل الأحكام المترتبة على حساب الشهر تكون تبعا للصوم، لأن الصوم هو الأساس وبقية الأحكام تبعا له. نعم. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه فشهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته الحديث. يعني أنهم لو أخذوا برؤية إنسان واحد ثم صاموا 30 ولكن لم يروا الهلال فإنهم لا يفطرون، لأنه محتمل أن يكون هذا قد توهم ولم يصب ولم يرى الهلال تماما، فيصوم يوما حتى يكمل رمضان فعلا 30 يوما. فما دام أنه ليس هناك رجل آخر أيده بالرؤية وإنما هو رجل واحد ثم ليلة 30 ما رأوا الهلال فإنهم يصبحون صائمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل شروط وجوب الصيام. قال وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3، والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون وفدية، الآية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. هذا أيضا فيه بيان على أن الشهر إذا ثبت فإنه يجب على المسلم الحر المسلم البالغ ذكرا كان أو أنثى يجب عليه أن يصوم، وأما الصغير فإنه يدرب عليه حتى إذا بلغ يكون قد سهل عليه. أما إذا كان مريضا ولا يستطيع الصوم مرضا مزمن أو كبر سن هرم ما يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إن كان مريضا مرضا ليس بمزمن وليس بخطير ولكن إنه لو صام زاد عليه المرض لأنه مضطر إلى استعمال الأدوية في وجبات متتابعة مثلا محددة ويكون منها جملتها النهار مضطر إلى ذلك لئلا يزيد عليه المرض فإنه يفطر ويقضي. كذلك المسافر يقول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، فهذا من فضل الله عز وجل، أي شرع لهذه الأمة ويسر ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشروط صحته الإسلام، فلا صح من كافر. يعني أن الإسلام هو الأصل، يقول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء مثورا. الكافر عمله مردود وإن عمل أي عمل، لأن الأساس في صحة الأعمال كلها الإسلام. الكافر لو عمل أي عمل، إذا كان يزعم أنه عمل يريد به وجه الله فإنه يثاب عليه في الدنيا، وإلا فعمله من حيث الآخرة فإنه باطل ما دام أنه كافر. نعم. قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. كذلك الحيض والنفاس معروف أنها لا يجوز لها أن تعتقد أنها صائمة. حائض النفساء يجب عليهم الفطر، ولو حاضت في آخر لحظة من اليوم، المهم أنه قبل الغروب، فسد صومها وعليها القضاء. كما أنها لو طهرت أثناء النهار تمسك وعليها القضاء. هذه الحائض والنفساء، لأن خروج الدم من موجبات الفطر، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض يعتد بها أيضا. لا تستعجل المرأة وتقول أنها طهرت ولم تطهر، يعني يترتب عليها صحة الصلاة وصحة الصوم وغير ذلك من العبادات المبنية والمشترطة المشترط لها الطهارة. نعم. قال الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. التمييز هو عادة أن يكون الصبي مميز إذا بلغ 7 سنين، هذا هو الغالب. ولذلك ذكر العلماء على أن الولد الابن إذا بلغ 7 وهو عند أمه في الحضانة، يعني لو كان أبوه قد طلقها، فإنه إذا بلغ 7 يخير بين أمه وأبيه، لأنه اعتبر عنده فهم، يعرف مصلحة نفسه ما دام انه ميز الخير من الشر والحق من الباطل، وعرف يعني عنده عقل مميز. فكذلك ينبغي لوليه ان يلزمه بالصوم إلزاما ليس محتم، يعني لو رأيته مختف يفطر أو نحو ذلك فلا تشد الأمر، ولكن عليك أن تؤكد عليه بالتزام الصوم وترغبه في ذلك وتبين له فضله حتى يشب على محبته والرغبة فيه. فالتمييز هذا من يعني قياسا على الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. لكن مع الأسف أن بعض الناس نسمع أنهم يبلغون 30 وهم لا يصلون. 30 سنة يقول إذا كبروا سيتوبون ويصلون ويصلحون كل شيء. ما أدري إذا كان عندهم سكوك قد التزم الله لهم أن يكبروا وأن يتمكنوا من التوبة، أو أن الشيطان سول لهم وأملى لهم ووقعوا بالغرور. فالواجب أن الإنسان يرجع إلى ربه وأن يتوب ويرجع إلى رشده ويصلح شأنه ويصلح أولاده، يعني يؤدبهم ويعلمهم ويأمرهم لأنه مسؤول عنهم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل يرضى أحد أن يكون هو وأولاده وقودا للنار؟ أبدا. نعم. قال الخامس: العقل، لأن صوم الإمساك مع النية لحديث يدعو طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. نعم، يعني أن هذا الإنسان حينما نوى الصوم في الليل ثم أغمي عليه أثناء النهار فإنه يكون صيامه صحيح كما النام ما دام أنه قد عقد النية على أنه صائم في النهار، لأنه ما مسلم، ما في مسلم ينام إلا وهو قد عزم على الصوم. ما دام أنه صحيح معافى فما أظن مسلما ينام إلا وباعتقاده وعزيمته أنه إن شاء الله صائما غدا، فلذلك يعتبر صومه صحيح ولو أغمي عليه طول النهار. قال: ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. على كل حال، إذا كان الإنسان يخشى أن يضيع عليه الوقت فعليه أن يحتاط لنفسه ويرتب أموره بحيث أنه يعرف تحديد متى الإمساك والوقت الذي يصوم فيه والوقت الذي يفطر فيه، ولا يكون سبهللا ضياعا لا دنيا ولا أخرى، بل يهتم ويراقب ربه ويعرف الواجب عليه ويكون أهل البيت متعاونين على البر والتقوى صغارا وكبار، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي وعشاء ليالي رمضان. ولا يضر أن أتى بعد النية بنافل للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها. أو قال: إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله. يعني أنه يجب أنه يعزم على النية، يعني يعزم بنيته على أنه غدا إن شاء الله صائما، سواء نوى ذلك من المغرب أو بعد العشاء. المهم أنه عنده عزيمة صادقة بأنه غدا إن شاء الله سيصوم هذا اليوم، سواء في ابتداء الشهر أو في لياليه، لكن تعدين نية لكل يوم هذا ما أظن أنه يأتي على مسلم ليلة من رمضان وهو معافا إلا وباعتقاده أنه إن شاء الله غدا صائم. ما في أحد ينام معافا وعنده نية أنه لا يصوم، ولذلك لو أصبح متأخر فإنه يبني على صيامه ويكون إن شاء الله صحيحا، بخلاف المجنون. المجنون أصلا لا يؤخذ، رفع القلم عن ثلاثة. أما هذا النائم فما دام أنه قد نوى الصوم قبل أن ينام فصيامه إن شاء الله صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاؤه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وبقاء الشهر، يضر إن قاله في أوله عدم جزمه بالنية. نعم، يعني فرق بين أن يكون في أول ليلة يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ثم ذهب الليل ونام ولم يدري بثبوته، فإنه لا يعتبر هذا ما دام أنه لم يعزم وليس عنده شيء يبني عليه، فإنه لا يعتبر صومه فرضا. لكن إذا كان أنه هناك صيام غير رمضان وقال أنا إن شاء الله غدا صائم، فهذا نعم إذا ما دام نوى من الليل يعتبر صحيح صيامه. لكن المسلم بالنسبة لرمضان لا بد أن يكون عنده نية مستقيمة من حين ما يدخل الشهر، لأن حتى المسافر لا يجوز له أن يفطر في بيته على أنه سيصوم غدا أو سيسافر غدا. لا، ما تأخذ برخص السفر حتى تفارق البلد. نعم. قال: وفرضها الإمساك عن المفطرات بطلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. يعني أنه ينبغي للمسلم أن يعرف أنه له أن يأكل ويشرب حتى يطلع الصبح، فإذا طلع الصبح وجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس. ولا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه فيمتنع مبكر، كما في الحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. إذا تأكدت من غروب الشمس فعليك أن تبادر بالإفطار. وكذلك إذا تأكدت من الصبح وجب عليك الإمساك. يقول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن لو كان الكأس في يدك وأذن فإنه يجوز لك أن تشرب هذا الماء ولا حرج إن شاء الله في ذلك، كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا كان قد رفع الماء يعني إلى فمه أو رفع له يتناوله فإن له أن يشبع رغبته ويروى حتى لا يطلبه، لكن ما يأخذ ماء جديد. الرخصة وردت لمن أذن عليه المؤذن وهو بالفعل يشرب الماعون معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. رواه أحمد. هذه من سنن الصوم تعجيل الفطر وتأخير السحور رفقا بالأمة، هذا من باب الرفق والرحمة بالأمة، أنه من حين ما تغرب الشمس وجب الإفطار حتى لا يكلف نفسه أكثر مما تطيق. وكذلك أنه لا يعجل الإمساك حتى يتبين الصبح، هذا كله من باب الرفق بالأمة. ولو شاء النبي عليه الصلاة والسلام تشديدا لقال غير ذلك، لكن قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور، وهذا بخلاف ما عليه أهل الكتاب اليهود. يقول عليه الصلاة والسلام فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون، وورد أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. فالعناية في السحور ينبغي أن يكون أشد من العناية بالفطور، لأن النهار أمامك وتحتاج إلى ما يقويك، وأما الإفطار فإن الليل أمامك، والمشروع أن الإنسان إذا أفطر يفطر بدون إسراف ويتعشى كذلك ثم ينام في الليل فهو خير له، من أجل أن يقوم قبل السحور فيصلي ما يسر الله له، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وذكر الله عز وجل ومدح المستغفرين بالأسحار، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.